وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. حديث ابن عباس هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعنون على هذا الحديث علماء الحديث والفقهاء باب الأجرة على القرب، أي الأعمال التي أساسها التقرب إلى الله، ويبحثون تحت هذا الحديث الأجرة على تعليم القرآن، على قراءة القرآن، على إمامة الصلاة، على القضاء، على الإفتاء، على كل ما هو الأصل فيه قربة لله. والبحث في هذا يتناول تلك الجوانب على أنها أعمال ينبغي أن يقوم بها صاحبها قربة لله. فقارئ القرآن لنفسه لله، يقرئ غيره ويعلمه لله، الإمام يؤم الناس في الصلاة لله، المعلم يعلم الناس لله، القاضي يقضي، المفتي يفتي، إلى غير ذلك من الأعمال التي فيها قربة إلى الله باحتسابه الأجر عند الله. فهل تجوز الأجرة على هذه الأعمال التي يقصد صاحبها أجرا وثوابا عند الله، يعني يأخذ أجر من الله وأجر من الناس؟ قال: يأخذ أحد الأجرين، إن اختار الأجر من الناس فلا أجر له عند الله، وإن اختار الأجر من الله فلا أجر له عند الناس. هذا مبدأ البحث ووجهة نظري لاختلاف في هذه القضية. وأعظم مسألة فيها هو ما يتعلق بالقرآن: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أجرا في أي شيء؟ في كتاب الله، في قراءته. يستأجر إنسان شخصا يقرأ القرآن ويعطيه أجر على قراءته، كالذين يستأجرون لقراءة على الموتى، أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في تعليمكم الناس كتاب الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهنا يأتي البحث، ويمكن أن نقول ما يتعلق بالأجرة على القرآن فيه جوانب جائزة بالإجماع وجوانب ممنوعة بالإجماع، وما بين ذلك وذلك محل البحث. فقراءة القرآن بأجرة للغير من أجل موتاه ويدفع أجرة، قالوا هذه لا أصل لها. وقالوا: كيف يهب ثوابا هو لا يملكه أو لم يحصل عليه، لأنه استبدل به الأجرة ممن استأجره؟ ومن قرأ القرآن على أجرة من أحد فليس له ثواب عند الله. إذن ماذا سيهب لميت هذا المستأجر؟ ما عنده شيء. أما كون الإنسان يقرأ بنفسه ويهب إلى موتاه فهذا عليه الجمهور، وما خالف في ذلك إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والشافعي رحمه الله، وبقية جمهور العلماء يجيزون ذلك، ولد صالح يدعو له، ومن الدعاء له قراءة القرآن. وقد بحث الإمام ابن تيمية هذه المسألة فيما يقرب من 20 صفحة، وأتى بدلائل شرعية وعقلية، وقال: أنت حينما تصلي الصلاة وكان لك وعد من الله أن لك أجر عليها، أنت لما تدعو الله: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذه المغفرة وهذه الرحمة حق لله، أنت سألتها فيعطيك إياها بدون عوض بمجرد ما سألت. فهنا سؤالك أن تقرأ القرآن ويكون لك على هذه القراءة أجر عند الله، فتقول: يا ربي أنا قرأت ووعدني رسولك الكريم بأن لي على كل حرف 10 حسنات، أنا أطلب منك يا ربي أن تجعل حسناتي في قراءتي لوالدي، لولدي، لأخي، لصاحبي فلان. فهنا يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الله يعطيك ما لا تملك، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، فمغفرة الله لفلان ليست ملكا لك، فهو يستجيب لك ويعطيك لفلان، فما بالك إذا كانت القراءة ولك على كل حرف 10 حسنات تسجل لك في كتابك وصحيفتك. فتقول: يا ربي أنا أريد أن تحولها من صحيفتي إلى فلان. فقال: هذا من باب أولى. ثم نظرنا فيما يتعلق بعمل الغير، نجد إجماع المسلمين على أن الميت يستفيد من عمل غيره المادي. ميت وعليه دين سددته استفاد به، ميت تصدقت عنه بشيء كان أجر الصدقة لهذا الميت. وقد جاء عن أم المؤمنين وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص خديجة رضي الله تعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة على اسم خديجة ويفرقها على صويحباتها، حتى غارت عائشة قالت: كل شيء خديجة خديجة. وكذلك كانوا في أول الأمر من مات وقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، سأل: عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: صلوا عليه أنتم، إن قالوا لا صلى عليه. حتى أتي برجل قالوا: نعم عليه دين ديناران، قال: صلوا عليه. فقام، قيل علي وقيل المقداد أو هما قصتان متعددتان، قال: يا رسول الله صل عليه ودينه علي. وفي رواية علي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أهما في ذمتك يا علي وبرئت منهما ذمة الميت؟ قال: بلى يا رسول الله. فصلى عليه. فهنا سداد دين عن ميت من الغير. وأجمعوا على أن جميع الحقوق المالية لو قام بها إنسان عن ميت أجزأت، كما لو قام بها عن حي. إنسان مدين ومسجون في دينه، رحت ودفعت ليش الدين اللي عليه، يقعد في السجن ولا يطلق؟ يطلق. كذلك مطالب بنفقة لأهله أنفقت. المهم أن القربات المالية بالإجماع، بقيت القربات البدنية ناتي. قالوا الصوم عبادة إيه؟ مالية ولا بدنية؟ بدنية. الصلاة، الحج يجمع بين الأمرين. فجاء في الصوم من مات وعليه صوم إيه؟ صام عنه وليه، وهذا يتفقون عليه إلا المالكية، يقدرون معنى صام يعني أطعم، لأن الإطعام بدل الصوم، ولكن هذا شيء بعيد. صام بصريح العبارة عنه وليه. ونجد الصلاة، نجد في حج البيت يصلي ركعتي الطواف. ركعتي الطواف عن من؟ عن الميت. ونجد الحج، إن فريضة الحج كذا، إن أمي ماتت ولم تحج، أينفعها أن أحج عنها؟ قال أرأيت لو أن على أمك دينا فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى. قال كذلك، دين الله أحق. وجئنا إلى العمل الجماعي، حينما تقدم الجنازة الصلاة على الرجل يرحمكم الله، فكل الموجودين يقومون ولا يعلمون من هو هذا الذي نصلي عليه، إنما دعوا للميت الحاضر. هذه الصلاة وهذه الأدعية تنفعه أو لا تنفعه؟ قطعا تنفعه، لأنها إذا لم تكن تنفعه كانت عبثة. ليش نصلي ما دام ما تنفعوش؟ فشرعت صلاة الجنازة من الأحياء للأموات. كذلك بالإجماع الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكما يقولون في زيارة المقابر أن من مر على مقبرة فسلم فدعا للأموات قسمت عليهم الجوائز. قالوا ما هذا يا رب؟ قال مر بكم فلان فدعا لكم. إذن من الأعمال المالية بإجماع، والأعمال البدنية في الدعاء، صلاة الجنازة، الصيام، الحج. وما اختلفوا في شيء من هذا كله إلا في قراءة القرآن. وناتي هنا، قراءة القرآن للتعليم أو قراءة القرآن ليهبها إلى غيره إن كان من نفسه لا بأس، أما أن يستأجر غيره ويعطيه أجرا من أجل أن يقرأ ويهب، قالوا هذا لا. طيب، وتعليم القرآن، هذا الحديث سيق لبيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولكن القصة في غير التعليم. القصة أن حيا أن جماعة أو نفرا من الصحابة في طريقهم نزلوا ليلا بحي من أحياء العرب، وكانوا على شركهم، والعرب معروف أنهم يطرون الضيف، فاستضافوهم فامتنع ما أعطوهم ضيافة، تنحوا عنهم جانبا ونزلوا، فسلط الله على سيد الحي عقربا فلدغته، فأخذوا يحاولون له العلاج بكل ما يعرفون، ما فاده شيء. فقال قائلهم اذهبوا إلى هذا الرهط الذين جاءوا من عند هذا، وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تجدوا عندهم رقية. فأتوهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي قد لدغ. فقام راق، نعم أنا راقي. قالوا هلم وارق سيد الحي، قال لا، طلبناكم القرى فأبيتم فلا أرقيه لكم حتى تجعلوا لي جعلا. الجعل هو الأجر المقطوع، مثل ما يقولون من نسخ لي صحيفة كذا فله ريال، من جلد لي، من بنى لي جدارا فله 1000 ريال، مقطوع على هذا العمل. فقاطعوه على 20 أو قيل 30 من رأس من الغنم. قال فذهبت فأخذت أقرأ وأنفس وأدفل عليه، فنشط فقام ونشط من كأنه نشط من عقال. فجئت بالغنم أسوقها لأصحابي، قالوا هلما نقتسم؟ قال لا، انتظروا حتى نرجع إلى المدينة ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجوز لنا هذه الأغنام أو لا تجوز. فأمسكوا عن القسمة، ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال وما يدريك أنها رقية؟ قال شيء نفث في روعي. قرأ الفاتحة وينفث علي، قال ايش عرفك انها رقية؟ قال شيء نفث في روعي. وهذا كما اشرنا اليه نوع من الاحساس الصادق. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. طيب اضربوا لي معكم بسهم، هو كان حاضر؟ لا، هو له الحق في كل ما يكتسبه المسلم عن طريق الدين، لأنه الفتح من فين جاتهم؟ نزل عليهم وحي، جاتهم عن رسول الله، فالحق الأساسي فيها لرسول الله. ولكن يقولون زاد هذا زيادة توثيق لهم وطمأنينة أنفسهم، لأنهم تورعوا أن يقتسموها قبل أن يعلموا الحكم، إذن عندهم شك، فأراد أن يزيل آثار هذا الشك بأن يشاركهم في قسمتها، فشاركوا. فهنا لما اقتسموا وقال للرجل إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، يعني الجعل اللي أخذتوه أجر على ما فعلت بالفاتحة أحق أجر. وفي بعض الروايات لئن أكل الناس برقيا باطل فقد أكلتم برقية حق. هنا القصة قصة رقية من لدغة عقرب، تبقى تدخل في باب الطب ولا في باب تعليم القراءة ولا في باب قراءة القرآن للأجر؟ ما الفقهاء ما يسكتوا ينبشوا، كل يدخل في هذا، هذا واحد جعل لك هي ورشة شركة، قال يدخل يشمل الجميع، أحق ما أخذتم عليه أجرا مطلق، ما قالش في تعليمه، ما قالش في قراءته، ما قالش في ايش التطبب به. فاستدلوا، ولذا رواه البخاري بهذه الرواية، والمؤلف اقتصر في الباب مع وجود نصوص عديدة في هذا الموضوع على رواية البخاري، لأن البخاري يميل إلى جواز أخذ الأجرة على التعليم، ونسبة ذلك عند البخاري إيش؟ قال هذا الذي استفاد من الراقي أم لا؟ استفاد؟ استفاد. كأنه نشط من عقال. فيقول استنتاجا من هذا، حينما يعلم إنسانا القرآن المتعلم استفاد، فحصلت الفائدة للمتعلم نظير ما حصلت الفائدة للدغيغ وتعافى من لدغة العقرب. فإن صحت الأجرة على منفعة المريض بالشفاء فلا مانع من أن تصح الأجرة على من استفاد بالتعليم. وأعتقد هذا قياس واضح وقوي جدا. ثم وجدنا الناس إلى قسمين، أم المؤمنين عائشة والشافعي يمنعون، وكذلك قول عن أبي حنيفة رحمه الله، والجمهور يجيزون. المانعون ماذا يستدلون، والمجيزون بماذا يستدلون؟ أولا خلينا مع المجيزين. ومن أقوى أسباب أو أدلة المجيزين هذا الحديث، لأنه أقرهم على إفادة الغير بالفاتحة، وأخذوا الجعل وشاركهم في قسمتهم. وأيضا يستدلون بقضية المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي إليك. فنظر إليها أو شخص بصره وصوب ثم سكت، فجلست المرأة في جانب تنتظر. فقام رجل وفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده ذيك الرغب ولا ذاك الحماس لهذه المرأة، جاءتك مجانا وسكت عنها. فقام وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك فيها رغبة، إن كنت ما تبغاها أعطيها لي. قال: ماذا عندك من شيء تصدقها إياها؟ وش عندك صداق لها؟ قال: ما عندي شيء. أما العز زوج كده على الهواء مجانا؟ قالوا: اذهب فالتمس شيئا، روح فتش ودور، ما هو تقعد تقول بس ما عندي شيء. لا، لابد أن تأخذ بالأسباب وتسعى. ذهب ورجع قال: ما حصل شيء. قالوا: التمس ولو خاتما من حديد، يعني قطع السلك وتتنيها وتحطها في إصبعك هذه دبلغ. راح ورجع قال: ما حصل شيء. يعني شوف الحالة إلى فين، وعايز يتزوج. قال: هل معك شيء من القرآن؟ هذه العملة الإيش الصعب اللي تمشي في كل محل. قال: بلى، لسور سماها أو لآيات من بعض السور. قال: زوجتك إياه. أولا قال إيش لما سألوا عن الصلاة، قال: أعطيها ردائي هذا. قال: إن أعطيتها رداءك جلست ولا رداء لك، اذهب فالتمس. أخيرا قال له: زوجتكها في بعض على ما معك من كتاب الله، أو زوجتكها فاذهب فعلمها ما عندك من كتاب الله. على الرواية الأولى على ما معك، برضك الفقهاء يحطوا حواليها يشطوك، يقولون المانعون يقولون: زوجتك على ما معك، يعني إكراما لك لما معك من القرآن زوجتك، يعني زوجتك إياها بدون صداق مكارمة لك جائزة على ما تحفظ من القرآن. طب هي ايش يخصها؟ والرواية الثانية: فعلمها، رواية صريحة، وأنه صلى الله عليه وسلم جعل صداقها تعليمها ما عنده من كتاب الله. فقالوا: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى التعليم صداقا للمرأة، وتزوجها الرجل بما عنده من كتاب الله أن يعلمه إياها. وبعض الروايات: قم فعلمها ما معك من كتاب الله. فالمجيزون استدلوا بحديث الرقية بجامع الانتفاع، وبحديث المرأة بجعل التعليم صداقا لها. أما المانعون فعارضوا في حديث الرقية وقالوا الجعل ليس على القراءة ولكن على العلاج، ومن هنا جازت الرقية بكتاب الله أو بأحاديث رسول الله أو بالأدعية المأثورة، وهو ما يسمونه الطب الروحاني، يعني عن طريق الروح يقرأ يدعو يرقي بكتاب أو سنة أو دعاء مأثور. وهذا متفق عليه ومجمع عليه أن يكون صح، يجوز العلاج بشيء من القراءة والرقية. ومالك في الموطأ أطال في هذا الباب وذكر عدة نماذج في هذا الموضوع. وأجابوا عن طريق المرأة الرواية التي على ما معك، ولكن إن كانت جاءت على ما معك فجاءت الأخرى فعلمها. واستدلوا أيضا بما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقول كنت أعلم رجلا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. الكتابة يعني الكتابة الإملاء والخط والحروف، والقرآن وحفظه إياه، فأعطاني قوسا فتقلدته وقلت ليس مالا أتموله، وإنما قوس أرمي به في سبيل الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال إن شئت أن ترمي به في النار فخذه. وهذا أقوى ما استدل به أبو حنيفة رحمه الله. والجمهور قالوا هو قوس وليس مال، والرجل بحسن النية قال أرمي به في سبيل الله، ومع هذا القصد الحسن ما أباح له رسول الله أن يأخذه. حتى قالوا في الطعام، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن رجلا كبر في سنه، قال وكنت أتردد عليه وآكل من عنده من الطعام ما لم أجده في أهل المدينة قاطبة. فقال له صلى الله عليه وسلم إن كانوا يصنعون الطعام لأنفسهم وتأكل معهم فلا بأس، أما إن كانوا يصنعونه من أجلك فلا، لأنهم كأنهم يجعلونه أجرا على تعليمه. فقالوا هذا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرون يردون على هذا أيضا، على رجل يقول عن عمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما عاد راجعا أي إلى أهله مر بقوم فيهم مجنون مربوط بالحديد، مجنون يخبط ومربوط بالحديد. قالوا سمعنا أن صاحبكم جاء بخير، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا الخير ما تعالج به هذا المجنون؟ قال بلى. قال فقرأت عليه الفاتحة 3 أيام كل يوم مرتين، فقام من مرضه وانقلب معافى، فأعطاه 200 شاة، 200 ما هو 20 زي سيد الحي. يقول فرجعت وسقتها معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال خذها لئن أكل الناس برقا باطلة أو برقى الباطل فقد أكلت برقيا حق، وهي رقيا الفاتح. نخلص من هذا كله أن انقضى الخلاف سابقا وكاد يكون عقد الإجماع على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وهناك من يتوسط في المسألة ويقول لا ينبغي لمعلم القرآن أن يشارط عليه، أعلمك جزء عما وتعطيني كذا، لا، يعلمه وما أتاه من غير مسألة أخذه. ولكن نحن الآن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان عندنا أبناءنا وعندنا معلم قرآن وقلنا لمعلمي القرآن علموا الأولاد ولا أجر لكم، طيب أنتوا تبغوا تعلموا أولادكم وأنا أبغى أطعم أولادي، فأنا أريح أن أسعى وأعمل لأولادي، أولادكم ما هو أولى بأولادي، له حق في هذا ولا ملزم أن يترك عياله يضيعوا ويروح يعلم أولادهم؟ ها، ما قلت شيء، ما هو ملزم ولا لا؟ وعياله لهم حق عليه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا قطع نفسه لأولادهم يعلمهم يصبح له حق عليهم في إيش؟ إطعام أولاده. أنا أديت واجب لأولادكم فعليكم أن تؤدوا واجبا لمين؟ لأولادي. إيش الواجب اللي حيأدوه غير الأجر اللي يدفعوها؟ فقالوا إذن هناك تبادل المنفعة وهناك تعليم الأولاد واجب، ولا يتم هذا وما لا يتم هذا الواجب إلا به فهو واجب. إذن إطعام أولاد معلم القرآن واجب، إذن هو يؤدي الواجب من عنده لأولادكم وأنتم تؤدون الواجب من عندكم لمين؟ لأولاده. ثم قال العلماء هذا كان في الأول الناس يقدرون ويتعاونون، لكن الآن لو قلنا هذا ما ندري من اللي حيدفع ومن اللي ما حيدفعش. فإذا جاءت الدولة وجعلت أجرا للمعلمين من بيت مال المسلمين أو من صندوق الدولة، إذا لم يكن هناك بيت مال منظم والدولة تأخذ ضرائب من الأفراد على المصالح العامة، على المستشفيات، على المدارس، على تعبيد الطرق، على مد الجسور على الأنهار، على المحاكم، إذن الذي تعطيه الدولة لا لبس فيه. ويدخل في هذا بقية المناصب كما قلنا، الإمام يلتزم للناس 5 صلوات ما يقدر يروح محل، القاضي يلتزم للناس بالوقت ينظر في قضاياهم، المفتي أيضا كذلك ينظر في أمور الناس ويفتيهم، وأصبحت جميع أعمال القرب مبنية على ذلك. وعلى هذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا مانع أن يأخذ على تعليمه الأجر، ولا يمنع أن يكون يحتسب عمله لله كما جاء في حق الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا فضتم من عرفات فإيش؟ اذكر الله، يحج ويتاجر تجارته لا تمنع حجه. بس هناك فرق، من ذهب ليتاجر والحج على الرف، ومن ذهب ليحج والتجارة وسيلة، فلا مانع في ذلك. كما قالوا في الذي يأخذ الأجر ليحج عن غيره، يحج بأجر ولا لا؟ قالوا إن أخذ ليحج فلا مانع، وإن حج ليأخذ لا. إيش الفرق بينهم؟ هو يريد أن يحج عن الغير لكن ما عنده استطاعة ليذهب ويحج، فأخذ منك ما يوصله إلى الحج، فهذا جزاه الله خيرا وله مثل أجره. لكن إنسان جالس ما عنده رغبة في الحج ولا نية فيه، ولكن سمع واحد يقول أبغى من حج لي بدلا، قال أنا حج، أنا أحج اعطيني حج ليأخذ، فهذا أخذه على هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم.